الشيخ الحديث الذي فيه شاذ فشده فيه ايش؟ الذي فيه شذوذ او ما يفسر ما يفسر شذوذ انه معنى شذوذ خطا انما يستشهد بما يغلب على الظن انه ليس خطا اما في الشتره الذراع عندي ملاحظة هذيك المسورة الأفقية هذه نزلها لتجي ليجي الكوة مع زاوية الجدار يعني ما يلها تحت نزل أيوة كده بس يضر معك شيء كيف ما في داعي يا محمد شو بدي تصوير؟ بدي يعني قص واحد أقوى منه حتى تضرب الجدار. ما في داعي. ليش تضرب الجدار؟ أنا هيك ماشي. يعني تقدر ترفع شوي لحتى يجي يتبعك. مش ضروري تخليها لفوق فوق. تعرف محمد شو تعمل؟ نفس هاي الماسورة اللي تقول لك كوع يجي مع حد لا بلاش كوع. المفتوح. أعطي بالك. نفس ال تبع. تي حول هيك شوي ما قصد شيخنا انت ما قصدتي انا قصدتي لكن قصد الان هاي شيخنا بدل ما يوصل عدة وصلات يكفي ان يمسك هاي القطعة ويحط له هناك كوع تحت اثنين لحنات ما فهمت عليك الو شو يساوي معلش ايوه شوف الكوع مفتوح إذا بدك كوة مفتوح بدك كوعين ممكن لا مش ممكن ضروري لأنه تعرف أنت لما واحد بيدي ممكن مقابله بممكن آخر صح؟ إذا لابد من اثنين لو كان هذا قبل هذا لو يطاع لقصير الرأي ايه يعني نفخت روحتها جوا لا هذا مربع هذا الشيخ عنا طيب الوصيل هنا تأخذين بعض الوصيل محمد لا يسنع يبقى مكشور لا بتدبر عطيها شوفها هذا توفر علينا هذا النوع توفر علينا قطعة ثانية بلا بس شوف السنة مكشور نعم إذا ممكن يدبرها هذا حصلت إذا فاتت طيب خلاص خلاص وجد تقلب المجهول شو بده؟ تقلب المجهول ولا يسمع مجهول يعني زي هيك شيخ ما معنى قول بعض المحدثين هذا حديث غريب؟ غريب هو الفرد يعني، لكن قد يكون المنفرد ثقة ويكون صحيحا غريبا، وقد يكون ضعيفا ويكون غريبا ضعيفا. كلمة غريب لا تعني شيئا من صحة أو ضعف. نعم، لكن ماذا تفسر قول الترمذي هذا حديث غريب؟ طيب خلاص مش الحال. وقرنا حالنا كواع شد عندك وري بعد ما بتحط كود كود بعد ما بتحط كود كود تشد للنهاية على إطلاق يا شيخ هذا التمرين؟ اي نعم. من إذا قال حسن غريب صحيح غريب حسن صحيح غريب فحينئذ مع الصفة الأولى، أما إذا أطلق هو يعني الضعف. هل يستخدم هذا الحديث العلة في غير معناها الاصطلاحي؟ لا كلا، يقصد النسخ. كل حديث معلول أو ضعيف إلا إذا بين، كأن يقال هذه علة غير قادحة. شيخ إذا رأينا في ترجمة أن في ترجمة أن البخاري يقول فلان منكر الحديث، هل نترك حديث الراوي؟ إذا لم يكن ما يخالفه من أقوال التي هي أرجح من قول الإمام فلا بد من الترك. طيب هذا هو اللي بده شد وصف ما هي؟ أي حطيتها بالتراب وشبعت التراب اللعين الله يديك ديك قبل لما رفعتها هرب التراب منها وأنا مراقب حكي الحالة وفيش تغذيعك هون عندك مهندس تتابع رجعنا يا شيخ نحي عليك مراجعة شو بدك هلا؟ محمد إذا ناوي نقص شيخ واحد بدل هاي أطول شوي. ألو. بدل بفكة. ليش؟ حتى تكون بز الحيط. إيش رأيك؟ يعني إذا لأنه بدي فكة وعندنا قطع مواصير. لا لا ليش نسي بنك خلاص هاي في قطعة هون شوف هاي زي ثلاث أرباع طلع عليها محمد هاي مسندة يلا ماشي عشان تعرف يلا ماشي ورا خفت على هاي قطعة هون ماشي عنا قطرة مية وجود المية كان واحد كل شيء عملي بعمل مشكلة. شيخ في تفسير حول مسألة مس الذكاء شهوة بدون شهوة هذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح توفيقا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض هل هو إلا بضعة منك وكما قال ابن مسعود سواء مسست او مسست هذا واضح انه مس عادي ليس مخلولا بشهوه فإذا كان مخلولا بالشهوة إليه يأتي حديث بسرة من مسى ذكره فليتوضا. من مس ذكره فليتوضا أي بشهوة، وبخاصة أن حديث الأول سببه أن السائل سأله أكون في الصلاة فأمد يدي حك بدني فأمسه، قال هل هو إلا بظهر واضح أنه ما في شهوة يصلي ويحكه. فإذن هذا الحديث يحمل على مورده أي بدون شهوة، وذاك المطلق يقيد بهذا ويقال من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. طيب طبعا رأي يقول انه اذا كان حائل، اذا كان بحائل وهذا كناية عن في الغالب انه ما في شهوة، لانه الذي يريد الشهوة ما يستعمل الحائل. اعتمدت انت انك تقدم تنك كنت ما انا حتى الشفاء حتى الخط كان بجانبه اللي هو طبعا الراس طبعا راح ياخذ المي خليه مجالي عند اللزوم شيخه من لسه احنا اذا كان نحتاج. طيب اللون شو بده يجي غير هذا؟ بده يرجع الان الخط الثاني اللي هو بعد الرداد مشان يشفط منه المي طبعا. اي نعم اي نعم طبعا النطور نعم شيخ. الشيخ ما هو يعني الشباب يسألون لو تسأل الشيخ ناصر عن حال أم الحسن البصري ما هي التي اسمها خيرة أو خيرة هي ثقة هي من النساء القليلات الموثقة، لأنه أكثر النساء مجهولات، لكن كما يقول الحافظ الذهبي ما علمت فيهن من توهم، وهذا من فضائل النساء، لأن الرجال الذين توهموا كثيرون. الشيخ في لما كان هناك حديث سؤال من الحويني لك عن السلسلة الصحيحة الضعيفة، كأني عرفت أن هناك خمس مجلدات أخرى ستظهر. يعني علمت إيش؟ أن يعني في يعني في خمس مجلدات الآن اللي معروف السوق خمس صحيحة وأربعة ضعيفة. نعم، والخامس تحت الطبق الضعيفة. والسادس من الصحيحة تحت الطبق. طيب جيد، يسألون الذي عرفه الشباب أن في هي منسوخات جاهزات في البيت. ما هي؟ ضعيفة صحيحة. ضعيفة ما شاء الله نحو 13 مجلد. طيب السبب التأخير يا شيخ؟ التأخير مراجعة؟ لا، ما في مجال للملاحقة لا من حيث الطباعة ولا من حيث التصحيح. الآن مضى علي شهور وأنا مبذوش أو مشغول بتصحيح ملازم وفهارس المجلد السادس من الصحيحة، وفهارس وتصحيح ملازم المجلد الثالث من مختصر البخاري، المجلد الثالث مختصر البخاري، وتجديد طباعة المجلد الأول منه البخاري. وهكذا فوقتنا الآن بدأ التحقيق والتصحيح والتضعيف مجبول بالطباعة تصحيح التجارب وبواب التعارف ونحو ذلك، وأنا يأخذ منا وقتا وجهدا. ولو أننا قدمنا كل شيء جاهز للطبع ما أمكننا أن نلاحق المشاريع هذه. في لعل آخرين يساعدوك يا شيخ، يعني خاصة في مسائل الفهارس، يعني لعل أم عبد الله في الجلد الخامس كتبت مقدمة وهي تساعده الآن. جزاها الله خير، الله يحفظها، مقدمة طيبة كتبتها يا شيخ. بالنسبة لستر الجدر في حديث الجلد الخامس بالنسبة لإيه؟ إنها رفع سلم عن سطر الجدر، سطر الجدر. سطر الجدر، نعم بالستائر. أي نعم. طبعا في جزء من الجدار، طبعا الأسفل أو العلوي، هل يشمل النهي فيه؟ أحيانا الستارة التي توضع على الدريشة أو الشباك، يعني بعض ما يعني يكون إلى أسفل الجد، إلى أسفل الأرض، الجزء هذا الأرض الجزء البسيط إشراق، كله إشراق، كله إشراق. الشدارها يجب أن تكون على قدر الحاجة لتحقيق الستر. أما ستر الجدران هذا هو المكروه شرعا، سواء كان ستر الجدار كاملا الصامم أو كان المفتوح. هذا المفتوح نشتره بقدر تحقيق معنى الستر، أما نطلع له وننزل تحت فلا إسراف وإضاعة للمال. ما زالت إيه؟ هي؟ يعني الكوع خربان؟ يا أخي نعطي لواحد مثلا سيارة مهيبة، سامي روح أنت ايش بدك ايش كمان خليجي؟ ايه؟ تحاول تضبطه على اساس في معدلات شفت انا. شهر راح يصير مقر للمجال مظلة يعني مظلة، وبعدين هم بقوا على رجلين مع القواعد هذول الحمو تحت. السلام عليكم. طيب كيف امي؟ طيب يلا انا ان شاء الله ما بنطول. السلام عليكم شيخ، هل في امكانيه تقديم موعد الطلعه قبل الجمعه؟ خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.